شبكة الرواد التميمي تقدم. إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ يا كتاب الله ما هذا البيان، أعجز الناس ودين الله صان. يا كتاب الله ما هذا البيان، أعجز الناس ودين الله صان. قد سمعناه كلاما منزلا، فسمون فيه عن حد الزمان. كلما ضاقت بنا أنفس قد سمعناه كلاما منزلا، فسمون فيه عن حد الزمان. كلما ضاقت بنا أنفسنا، نجد القرآن، نجد القرآن روضات الجنان. إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ أي قلب كسر الصخر به، سمع الذكر فما ارتج ولا. أي جبار عنيد لامست قلبه أنواره فما استكان. أي قلب كسر الصخر به، سمع الذكر فما ارتج ولا. أي جبار عنيد لامست قلبه أنواره فما استكان. ولكم فر عنيد كافر خوف أن يملكه حلو البيان، خوف أن يملكه حلو البيان. إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ قيل شعر قيل سحر، بل هما حين يبدو الحق منه زاهقا. أينما أنزله الله وما جهدت في صنعه إنس وجان. قيل شعر قيل سحر، بل هما حين يبدو الحق منه زاهقا. أينما أنزله الله وما جهدت في صنعه إنس وجان. أولم يكفهما أنهما عجزا عن مثله عجز الهوان، عجزا عن مثله عجز الهوان. إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ اترك الدنيا إلى أربابها، واقرأ القرآن من آن لآن. أي سعد وفخار لامرئ بجنى آياته رطب اللسان. اترك الدنيا إلى أربابها، واقرأ القرآن من آن لآن. أي سعد وفخار لامرئ بجنى آياته رطب اللسان، بجنى آياته رطب اللسان. أي علم ونبوغ لامرئ صان أنواره قوت الجنان. هو أنس الروح في عالمنا، نبع نور وهدى لا ينضبان. أي علم ونبوغ لامرئ صاغ من أنوره قوت الجنان. هو أنس الروح في عالمنا، نبع نور وهدى لا ينضبان. إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ إنه القرآن يا إنس وجان، أي آيات الإله تنكران؟ المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.